من ياسمين الحب قد فاح الشباب، ملأ الفجاج وفوقه فيه الغذاء. من ياسمين الحب قد فاح الشباب، ملأ الفجاج وفوقه فيه الغذاء. هو حب رب العالمين نتاجه، هو حب رب العالمين نتاجه. درب من الطاعة حقا يحتذى، درب من الطاعة حقا يحتذى. من غاص في بحر المحبة والدخر، جمع اللآلئ والجواهر والدرر. من غاص في بحر المحبة والدخر، جمع اللآلئ والجواهر والدرر. بنفائس الإيمان يحظى قلبه، بنفائس الإيمان يحظى قلبه. وإذا أحب الله أفلح وانتصر، وإذا أحب الله أفلح وانتصر. من ياسمين الحب قد فاح الشباب، ملأ الفجاج وفوقه فيه الغذاء. من ياسمين الحب قد فاح الشباب، ملأ الفجاج وفوقه فيه الغذاء. هو حب رب العالمين نتاجه، هو حب رب العالمين نتاجه. درب من الطاعة حقا يحتذى، درب من الطاعة حقا يحتذى. هل ذقت لذة طاعة الرحمن فيها السعادة خيرها خيران؟ هل ذقت لذة طاعة الرحمن فيها السعادة خيرها خيران؟ في راحة تحيا وظل مسرة، في راحة تحيا وظل مسرة. وتنال في الأخرى نعيم جنان، وتنال في الأخرى نعيم جنان. من ياسمين الحب قد فاح الشباب، ملأ الفجاج وفوقه فيه الغذاء. من ياسمين الحب قد فاح الشباب، ملأ الفجاج وفوقه فيه الغذاء. هو حب رب العالمين نتاجه، هو حب رب العالمين نتاجه. درب من الطاعة حقا يحتذى، درب من الطاعة حقا يحتذى. قد قال من عرف الحقيقة مرة، ليس المحب لربه يعصيه. قد قال من عرف الحقيقة مرة، ليس المحب لربه يعصيه. لكنه يمحى الحياة بطاعته، لكنه يمضي الحياة بطاعته. فالحب حتما بالهدى يوصيه، فالحب حتما بالهدى يوصيه. من ياسمين الحب قد فاح الشباب، ملأ الفجاج وفوقه فيه الغذاء. من ياسمين الحب قد فاح الشباب، ملأ الفجاج وفوقه فيه الغذاء. هو حب رب العالمين نتاجه، هو حب رب العالمين نتاجه. درب من الطاعة حقا يحتذى، درب من الطاعة حقا يحتذى.